تقدم الكلام على مستهل الحديث عن خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام من موجبات تنصيبه للإمامة بناء على ما ابتلي بكلمات التكليف وقيامه بها أتم قيام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. ثم تطلع إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى عظم هذه النعمة ومحبته الفطرية للذرية فتساءل وسأل: يا رب جعلتني إمام ومن ذريتي أيضا اجعل من ذريتي أئمة. وهذا طلب فطري، ويوجه الإنسان فيما ينبغي أن يحرص على أن يوفر للذرية. والمولى سبحانه ما أجابه لطلبه كله ولا نفى عنه الإجابة كليا، قال: لا ينال عهد الظالمين، يعني من ذريتك من هو أهل للإمامة وسيكون، ومن ذريتك من هو غير صالح لها بظلمه، وعهدي لا يناله الظالمون. وهنا يبين العلماء أن من شروط الإمامة العدالة، وأن من اتصف بالظلم سواء من أعلاه وهو الشرك أو من أدناه يظلم نفسه مع غيره، فالولاية أو الإمامة الطلب الذي دعاه إبراهيم لذريته إنما يكون خالصا لمن ابتعد عن الموانع وهي الظلم وملحقاته. ثم جاء الحديث بعد ذلك عن البيت، هذا البيت العتيق الذي يعتز العرب بخدمته وسدانته، ويتطاولون على بقية القبائل بأنهم سدنة البيت. وكان العرب جميعا يكرمون قريش لجوارها للبيت وسدانتها إياه، فيذكرهم بتلك النعمة: وإذ جعلنا البيت، أي اذكر يا محمد، إذ جعلنا البيت من أول أمره مثابة للناس، بدون تحديد زمن وبدون تحديد قبيلة وبدون تحديد أي مكان من العالم، للناس عموما. وتقدم الكلام على معنى المثابة، أي أنهم يأتون إليه ويذهبون عنه وهم متعلقوا القلوب للمثابة والرجوع إليه. وأشرنا بأن هناك معنى أعم من هذا، وهو أن كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها يثوب إلى هذا البيت كل يوم أكثر من 5 مرات، يصلي الصبح ثم يثوب إليه في الظهر، بل قد يثوب إليه في الضحى، وقد يثوب إليه في العصر، وهكذا مثابة للناس وأمنا، أمنا لمن دخله ولجأ إليه وعاش فيه. وكان العرب يحترمون أمن البيت، ويلقى الرجل قاتل أبيه أو قاتل أخيه فلا يعترض له ولا بشيء. وهكذا كانت نعمة يلتقي فيها العرب على أي حالة كانت، كل آمن من صاحبه. وأشرنا إلى هذه النعمة بأن المتقاتلين في موضع القتال من ظفر بأخيه قتله، فإذا تحاجز والتقيا في البيت أي في الحرم كف كل منهما يده عن الآخر. إذا موضع القتال ليس موضع مفاهمة بل مسايفة ومقاتلة، فإذا التقيا في الحرم وأمن كل منهما الآخر كانت فرصة للمفاهمة وللمصالحة وإنهاء ما بين الفريقين. وأشرنا إلى العرف الدولي بأن العالم اتخذ دولة خاصة لهذا الغرض وهي سويسرا، لا تقاتل ولا تقاتل، وتعقد فيها الندوات أو يجتمع فيها المقاتلة، يكونون في الميدان يتقاتلون، فإذا أخذوا أجازات وذهبوا إلى سويسرا المتقاتلون في الميدان يصطفون على مائدة واحدة للطعام والشراب وكل يأمن الآخر، فتكون فرصة للمفاهمة والمصالحة. تذكير العرب بأمن البيت إنما هو تذكير لهم بكيانهم، لأن بتأمين البيت تأمينهم وتأمين حياتهم، لأن العرب يحترمون سدنة البيت، وكان الناس يتخطفون من حول البيت وهم آمنون بتجاراتهم، يذهبون في الرحلتين الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام آمنة تجاراتهم، وكل العرب تقطع عليهم الطريق، ما الذي أمنهم؟ جوار هذا البيت. والآية الأخرى في المائدة لا تحل شعائر الله ولا الإيش ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنة البيت، حتى اللي كان يسوق هدي يحترم، واللي يتقلد بقلادة من لحى شجر الحرم يكون آمنا معه ضمان. ثم جاء بعد ذلك وعودة إلى الخليل إبراهيم وتقوية وتوثيق وتجديد واستدامة الارتباط بإبراهيم عليه السلام ليستمر إلى الأبد، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لتظل إمامة إبراهيم سارية المفعول، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإلى هنا انتهى الحديث، وبداية الحديث الآن إن شاء الله على هذا الموقف من التنبيه على مكانة إبراهيم وارتباطه بالإيش بالبيت، وعلاقتنا نحن بإبراهيم وبالبيت. وهنا لو أخذنا التفسير على ما يقال تفسير موضعي، وجئنا كما يفعل في بعض كتب التفاسير، ما معنى مقام وما هو وما حكم الصلاة فيه وكيف تكون، وانتهينا. ولكن حينما ننظر العودة إلى إبراهيم بعد الحديث عن البيت مثابة وأمنا نجد هناك ترابط. إذن ما هو مقام إبراهيم أولا، ولماذا هذا الارتباط ثانيا؟ مقام يقولون على وزن إيش مفعل، مقوم وهو اسم مكان للقيام، قام يقوم قياما، واسم الزمان مقام واسم المكان مقام، ويميز بينهما بالسياق مقوم ومقوم. إذن المقام اسم مكان حيث كان يقيم إبراهيم، اتخذوا من موضع إقامة إبراهيم مصلى. وإبراهيم كان يقيم فين؟ نجد من يقول مقام إبراهيم الحرم كله، كان ساكن هناك. تقول له انت الان مقيم في جدة ولا في مكة ولا في المدينة؟ يقول لك مقيم في المدينة. يبقى المدينة مقامه ولا لا؟ طيب تيجي بعدين، طيب في اي جهة من المدينة؟ في الحارة الشرقية. اي جهة منها؟ في المحل الفلاني. فالمقام يكون بمعنى اعم وبمعنى اخص حتى تصل للبيت اللي هو ساكن فيه. وهنا قالوا بالمعنى الاعم مقام ابراهيم الحرم، وبعضهم قال مقام ابراهيم المناسك كان يقيم فيها، بعضهم قال لا مقام إبراهيم المسجد حول الكعبة، بعضهم قال لا مقام إبراهيم الحجر، مش الحجر الحجر، أي الحجارة؟ قالوا يدور بين حجرين، إما الحجر الذي جاء به جاءت به زوج إسماعيل حينما كان يأتي يزورهم بعد أن أسكنهم عند البيت، فكان يتردد ويشوفهم، فجاء يذكر مرتين أو أكثر، بعض المرات جاء ما وجد إسماعيل، كل مرة يجي ما يحصل إسماعيل، فأول مرة سأل وين إسماعيل؟ قال ذهب يصطاد لنا. كيف حالتكم؟ شوية تكلمت بشيء ما هو طيب. انزل، قال لما انا بنازل. جاء راجع، قال له جاء سلم عليه، قلوا جاء شخص صفته كذا وكذا يقول لك غير عتبة بيتك. لما جاء قالت له، قال هذا أبي، الحقي بأهلك، أمرني أن أطلقك. ما أكرمت أباه. وهذه مصيبة بعض الزوجات، تقصر في أبوي الزوج وكأنهم أعداء له. ليش؟ إذا مالك خير في أبوه مالك خير فيه. جاء مرة ثانية، فوجد المرأة الأخرى، لعلها سمعت، لعل الله أكرمها وعلمت بقصة إيه الأولى، غير عتبة بيتك، كيف أنت؟ والله بخير وبسعة وبنعمة وحالة طيبة. واسمع، قال بخير وطيب وأثنى ثناء طيب، انزل اتضيف. قال لا، يقولون أن سارة أخذت عليه العهد إذا جاء يشوفهم ويرجع ما يقعد عندهم هناك، عشان هاجر موجودة. جاء، الله أعلم من استبعد شيء. فلما امتنع من النزول راحت وجابت حجر وضعته وراكب على الدب ليضع رجله وقدمه على الحجر، واخذت تغسل قدميه من اثار السفر، وانتقلت الى الرجل الثانية. وفعلا سلم، كل مسافر سفر طويل يحتاج يغسل رجله حتى بمية حارة، يودع عنه التعب، ويحتاج ايضا كما يقولون ياخذ دش حار ولا دافي يكمد اعصابه، يحتاج الى شيء من الليش الراحة. هذه ادركت عناء السفر، ثم ذهبت وجاءت بطعام وبشراب وعلى رأسها، وتقدمت عنده، قالت له كل واشرب بدل ما انت نازل. هذه اكرام، يعني غاية ما تستطيع ان تفعله. وهذه الزوجة الصالحة التي يوفقها الله لإكرام أبوي الزوج، دعا لها بخير وذهب عنها وقال إذا جاء زوجك أقريه مني السلام، وقول جاء والدك أو أبوك أو فلان، ويقول لك ثبت عتبة بيتك. أخذت أمان الآن. على كل، قالوا إن هذا الحجر حينما وضع إبراهيم قدمه عليه أثر قدماه في الحجر، فرأت الزوجة هذا الشيء فعرفت مكانة هذا الشيخ فقامت بإكرامه. وبعضهم يقول لا، الحجر الذي هو مقام إبراهيم ليس هذا، ولكنه الحجر الذي اشترك في بناء البيت. وكيف حجر اشترك؟ قالوا كان إبراهيم عليه السلام يبني البيت. ولاحظوا في أسلوب القرآن لفت نظر عجيب، سيأتي هناك وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. إيش اللي بعدها؟ وإسماعيل. شفتوا كيف؟ وإذ يرفع مين؟ إبراهيم. إسناد رفع القواعد ابتداء لمن؟ لإبراهيم. وإسماعيل معطوف على إيش؟ إبراهيم يرفع. وتجي في موضع ثاني قريب، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا. يا جماعة معايا ولا لا؟ في فرق ولا ما في؟ إن أدركتوها نمشي مع بعض، ما أدركتوها خلاص. في فرق بين الأولى والثانية ولا لا؟ فيه؟ الحمد لله، ما عاد نيجي بيان إن شاء الله. فهنا إبراهيم عليه السلام أسند إليه رفع القواعد ابتداء، ثم عطف عليه إسماعيل في رفع القواعد. يبقى البنا الأصل مين؟ إبراهيم. وإسماعيل إيش؟ مساء. أحسن، بس هذا يكفينا هذا. لكن في تطهير البيت الاثنين سوا. فهنا إبراهيم عليه السلام يرفع قواعد البيت، وكان حينما يبني يتناول إسماعيل يحضر الحجارة، وإبراهيم يجي يبني زي ما يقول البنا ومساعد ولا لا، البنا ومعاون. فإسماعيل يحضر الحجارة وإبراهيم يبني، ارتفع البناء عن طول القامة. وش يطلع حجارة يرفع الجدار فوق ولا يخليه قصير طول الإنسان؟ فكان جاب إبراهيم حجر وحطه، وقف عليه ارتفع شوي، يتناول الحجر من إسماعيل ويبني مدى ارتفاع الحجر. طيب انتهى طول إبراهيم مع حجم الحجر، وش يكمل الباقي؟ لما جاء للدور اللي بعد اللي مجيء الحجر، فإذا بالحجر الذي يقوم عليه إبراهيم يرتفع به. لا تقول اخترعنا الأسانسير والمصعد، هذه القدرة. إبراهيم شاف عنده آلة رافعة معجزة، فصار يتناول حجر من إسماعيل والحجر يرتفع به وهو قائم عليه إلى أن يبني، وكلما ارتفع البناء كلما ارتفع به الحجر القائم عليه إلى أن تم البناء. في النهاية فإذا أقدام إبراهيم عليه السلام في قيامه على هذا الحجر معلمة، كأنه كان واقف على إيش، قرص عجين ولا أرض فيها طين، فكانت آية. اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وبقي الحجر في مكان وله تاريخ ومؤلفات أين كان من البيت. بعضهم يقول كان لاصقا بالكعبة، بعضهم يقول لا، كان مبعدا عن الكعبة مسافة كذا ذراع. وفي خلافة عمر رضي الله تعالى عنه جاء سيل واكتسح الحجر من مكانه فألصقه بالجدار، فلما جاء عمر وأخبروه قال من يعلم مكانه الأول؟ قام رجل وقال أنا، وعندي خيط كنت أخذت المسافة ما بين المقام الأول وباب الكعبة. قال فين هذا الخيط؟ قال له عندي في البيت. قال له روح جيبه. لا. قال طب اجلس، ايتني بأمارة وعلامة لزوجك اخر عاد كذا. قال اخر شيء جيت خارج من البيت قالت لي كذا وكذا. نادى رجل قال تعالى، تعرف بيته؟ قال نعم. تعرف زوجته؟ قال نعم. قال اذهب اليها وقل لها فلان يقول لك خرج الخيط من المحل الفلاني بعلامة ما قال لك عند خروجه من البيت كذا كذا كذا. فراح وقالها، علامة صحيحة ولا لا؟ ومكان الخيط عرف من فين حيعرفه؟ فراحت وفكت المحل اللي فيه الخيط وقالت تفضل. أخذه وجاء إلى عمر فقاس بالخيط على المسافة الموجودة ووضعه على ما هو عليه الآن. هذا مقام إبراهيم. وهنا لماذا يتخذون من مقام إبراهيم مصلى؟ القراءة المشهورة واتخذوا بالأمر، هناك قراءة واتخذوا، إخبار عن العرب قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كأنهم كانوا يعظمون. ولكن الجمهور على القراءة الأولى بصيغة الأمر واتخذوا. وقالوا عن عمر رضي الله تعالى عنه قال وفقت ربي في ثلاث، وذكر قضية الصلاة في مقام إبراهيم لما حجوا أو في فتح مكة. قال يا رسول الله لو صلينا في مقام إبراهيم، لو جعلنا صلاة من صلاتنا في مقام إبراهيم. قال ما لبث أن نزل قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل صلى الله عليه وسلم ركعتي الطواف خلف المقام بالأولوية وليس بلازم ولا متعين. فإن تعذر أداء صلاة سنة الطواف خلف المقام صلاها فيما دونه، ويبدأ بالأفضل فالأفضل الحجر عند الباب في أي مكان عند الزحام يروح هناك، ولو في طرف المسجد عند الجدار في أي محل من المسجد، فعموم مقام إبراهيم يشمله. ونرجع هنا مرة أخرى إلى كنه الصلاة خلف المقام وإلى الأمر بالصلاة عند المقام. نجد كنه الصلاة خلف المقام، ورمز أو إشارة أو هبط. لقد أمرنا في الطواف أن نقبل الحجر، ومشروعية الطواف دوران حول بنية من الحجارة. الإسلام جاء يحارب تعظيم الجمادات، جاء يحطم الأصنام، فكيف يحطم الأصنام أمس ويجي طف حول الكعبة وهي حجارة ويقبل الحجر؟ بعض الناس قال إن في هذا العمل شبه وثنية، تكسرون اللات والعزة وتقبلون هذا الحجر. والمولى سبحانه يضع أمان من تسرب هذه الفتنة التي يمكن أن يسول بها الشيطان. وعمر رضي الله تعالى عنه الملهم يعلن للناس حينما جاء يقبل الحجر ماذا قال؟ ها؟ إني لأعلم أنك حجر مات لا تضر ولا تنفع، ثم بتقبل ليه؟ ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يعني تقبيل الناس للحجر طاعة وامتثالا واقتداء برسول الله، وهذا عين التوحيد. افعلوا هذا مرحب، اتركوا هذا على العين والرأس. وهنا حينما يطوف الطائف ويقبل الحجر ويأتي إلى مقام إبراهيم الذي جعله الله للناس إماما، أنت تصلي في مقام إبراهيم مؤتما بمن؟ بإبراهيم. وإبراهيم ماذا كان؟ يهوديا ونصرانيا؟ لا والله، إماما للناس مسلما. إذن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة. يبقى فين نافذة خرم ذرة مه إبرة إلى الشرك ولا الوثنية في تقبيل الحجار؟ ما في. فهنا ربط عظيم جدا. الشيء الثاني، من يعرف القراءة بعد الفاتحة في ركعتي الطواف يقرأ فيها ايش؟ سورتي الإخلاص، مش سمون سورة الإخلاص؟ قل هو الله أحد، إفراد الله بالوحدانية، لا أعبد ما تعبدون، إفراد الله بالعبادة بالألوهية، وهذه أركان التوحيد. فحينما تقبل الحجر ويجي واحد زنديق ولا يجي الشيطان يبغى يلعب، اوه انت عظمت الحجر، اوه انت شاكلت وشابهت كذا وكذا، قل لا، ها انا اقر لله بالوحدانية، الله احد الله الصمد، ها انت طفت وعظمت الكعبة، لا لا اعبد ما تعبدون ولا انا عابد ما، الى اخره. يبقى فين شبهة الشرك؟ لا. إذا الصلاة خلف المقام، اتخاذ المقام من المقام مصلى، مقام إبراهيم مصلى، إنما هو تقوية روابط العالم بأسره، المسلمون جميعا بإبراهيم عليه السلام بواسطة البيت. في رابطة أقوى من هذه؟ واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. إذا أصبح إبراهيم في الذهن وفي الحاضر وفي العين وفي السمع وفي المعتقد، لن يغيب عن أحد لأي شيء، إماما قدوة ماثلة أمامك في كل لحظة. ثم أيضا يأتي، وهل نفعل هذا لإبراهيم بعينه وبذاته؟ لا والله، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا، ها الله، طاهرة ايش؟ ما هو بيت ابراهيم، ها؟ طب ابراهيم رفع القواعد، ما هو حقه؟ لا، ابراهيم عبد ممتثل اوامر ربه، والبيت بتعظيمه بمثابته بامنه بمقام ابراهيم فيه لله. وإنما إبراهيم وإسماعيل خدمة البيت. إذن أعظم شرف لأعظم إنسان أن يكون خادما لهذا البيت وبعهد من الله، ما هو تبرع منهم ولا ابتداء، لا، عهد الله إليهما معا أن يطهر بيته هو، لا بيت إبراهيم ولا بيت العرب. هي كعبة العرب؟ لا، بيت من؟ بيت لله، العالم كله لله، وكل مسجد في العالم بيت من بيوت الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسم، جميع البيوت بيوت الله، المساجد كلها بيوت، ولكن أن طهر بيتي. طيب أنت مالك إلا هذا؟ لا، كل بيوت لي، ولكن تخصيص هذا بالتنصيص عليه لشرفه ومكانته وخصوصيته. ما كل المساجد مثابة للناس وأمنا، لا، ولا كل المساجد أقامها إبراهيم وإسماعيل. هذا المسجد شرف لما بناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيت المقدس شرف لما بناه داود عليه السلام. إذن لمكانة هذا البيت، اختيار مكانه كما قدمنا، والقائمين على إقامته وعلى رفع قواعده وبنائه رسل الله، يأتي عهد تطهيره أيضا إلى رسولين كريمين إبراهيم وإسماعيل بعهد من الله. طهر، هل كان غير مطهر حتى يطهره؟ هل كان فيه شيء؟ وين الشرك؟ تو مبني، ماذا الشرك؟ إسماعيل موجود وإبراهيم بناه ولسه جديد، ما سكن كما يقولون، عمارة ما سكنت. طهرها من ايه؟ تنظفها من ايه؟ نظيف من بقايا الانقاض ونفايات البنيان؟ لا، ما في نفاية. قالوا طهرا بيتي، اي اقيماه على الطهارة من اول لحظة. لمسجد اسس على التقوى من اول يوم، كذلك البيت طهراه من اول لحظة، احفظاه بعد قيامه وبنائه، تعهداه بالطهارة لا يدنس. إذا طهر أمر للمستقبل، لم يكن قبل ذلك هناك ما يوجب التكليف بالتطهير لأنه أنشئ طاهرا، إذا ليبقى طاهرا أن طهر بيت. وهذا والله اللي يليق، بدن بيتي، بدن بيت الله، يبقى طاهر ولا غير طاهر؟ ما يناسب لبيت إن الله طيب ولا يقول إلا ما كان إيش؟ كان طيبة. تروح تبني لي بيت بالحرام ولا تغتصب لي أرض وتبنيها مسجد، تقول لي يا ربي هذا بيت لك، كذاب. تغتصب حق الناس تقول لي خد، ما هو معقول. تروح تسرق وتجي تهدي على جارك، لا يا أخي رد المال لصاحبه. أن طهر بيت من كل ما يمكن. أما الأرض فهي تحديد من الله، وأما البناء فالجبال من أرض الله، وأما العمال فأجرهم عند الله. إذن ما في إقامة البناء أي دنس ولا أي اغتصاب ولا أي شيء يستوجب التطهير. إذن المستقبل ولمين؟ طهر بيتي لمن؟ للسياحة؟ للنزهة؟ لا والله، رب العزة ما يبني نفسه بيت عشان السياحة وعشان النزهة وعشان الفرج، لا، يبني لنفسه بيتا يليق هذا البيت بمهام تليق برب العالمين، زي ما في عموم المساجد، بيوت أذن الله أن ترفع على أي شيء ويذكر فيها اسمه. ولذا إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع فقولوا له، إذا سمعتم من ينشر ضالته فقولوا له، يا أخ العرب إن هذه البيوت لم تبنى لذلك، إنما هي لذكر الله وما والاه. هذه مهمة المساجد. عمر رضي الله تعالى عنه لما وسع المسجد شاف الناس بتحرك، تكلموا في المسجد زي ما تكلم، قال لا، هذه برحة، بعضهم يقول في الشمال وبعضهم يقول في الغرب، دكة، من أراد حديث الدنيا فليخرج لتلك البرحة، ومن أراد ذكر الله وما والاه فليبقى في المسجد، لأن المسجد ما هو للحديث وللتلهي، لا، لكن ما أمنعكم، أمور دنياكم. إذن تبقوا أمور الدنيا سوق الدنيا برا، تبقوا أمور الآخرة هذا سوق الآخرة. إذا طهر بيتي. الطائفين التطواف الدوران حول ما يطوف به. للطائفين والعاكفين، العاكف المقيم في مكان ملازم لغرض، الاعتكاف يكون لغرض مقصود وغالبا يكون للعبادة، والركع السجود المصلي. لكأن الإقامة في البيت لا تكون إلا لواحد من ثلاثة: إما طائف، إما معتكف، إما مصلي. غير هذا اطلع برا، روح للأسواق ما حد ردك، لكن تيجي هنا. أضف إلى ذلك العلم، التعليم، لأن أولى ما تدرس العلوم في المساجد، وقد نابت عنها الجامعات والمعاهد والمدارس إلى آخره، وبقت ولله الحمد حلق العلوم في الحرمين الشريفين إلى ما شاء الله. ويقول في ذلك صلى الله عليه وسلم: من راح إلى مسجدي لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كمن غزا في سبيل الله. وهذه من خصوصيات طلب العلم في المسجد النبوي. بل قال في حديث أبي سعيد: يا أهل المدينة، الناس لكم تبع، ستفتح الأمصار ويأتي رجال يطلبون العلم فقووهم وعلموهم. إذن أهل المدينة متحملين مسؤولية كبيرة. والحديث: يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل لعالم فلا يجد أعلم من عالم المدينة. أخما قال ابن شهاب هو مالك بن أنس، وبعضهم يقول يمتد إلى ما شاء الله. إذن طلب العلم مع هذه الثلاث يندرج معها. نأتي إلى كلام العلماء أولا في هذه الثلاثة، ثم التكليف وبعهد ولإبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت. ما كان واحد منهم يكفي، إسماعيل مقيم هناك، ليش ما قال إبراهيم أحد إلى إسماعيل يطهر البيت؟ وإبراهيم حيرجع، لكن يكلف الاثنين معا. لماذا؟ للأهمية إلى اليوم، نرجع إليها إن شاء الله. من ناحية الفقهية يبحث العلماء، بدأ بالطائفين وثنى بالعاكفين وثلث بالركع السجود. أي العبادات الثلاثة أفضل عند الكعبة؟ الطواف. ما في واحد كمان يقول الاعتكاف؟ بعد الطواف. في بعض الأثر والله نسيت عزوها: إن الله ينزل لهذا على هذا البيت كل يوم 100 رحمة، 60 للصلاة للمصلي، و30 للإيش؟ الطائفين. كم بقي؟ 10 للقاعد ينظر، يعني المعتكف. يبقى أكثر أحظ الصلاة في المسجد الحرام بكم؟ 100,000 صلاة. حد قال الطواف ب100,000 صلاة ولا ب1,000 صلاة؟ بإجماع المسلمين أن الصلاة عند الكعبة أفضل من الطواف. طواف النافلة ولا لا؟ لأن طواف الركن هذا ركن بذاته، جزء مما هو ركن فيه، عمرة ولا حج. لكن قالوا الطائف أو أن الأفضل في حق الناس حسب حالاتهم. إنسان جاء معتمر يقضي العمرة 2-3 ويرجع إلى بلده، الأفضل في حقه يكثر من الطواف ولا من الصلاة؟ الطواف، لأنها فرصة بعد ما يغادر مكة ما عنده طواف، لكن الصلاة يقدر يصلي 100,000 صلاة. فقالوا فرصة هذا الوافد الطواف. والمقيم في مكة إن ما طفش الآن يطف بعدين، يبقى الصلاة في حق المقيم أولى، والطواف في حق الوافد أولى. احنا عندنا ظهرها هنا في المسجد النبوي، ما هي مسألة مثل ما بيقولوا مشاحنة ولا غيرها من مكة والمدينة، لا، مالك رحمه الله سئل: الذي يفد إلى المدينة هل يسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم كلما دخل المسجد ولا لا؟ أو الوافد أو المقيم كل ما حكم ذلك؟ كثرة السلام أو قلتها؟ العرب تقول زر غبا تزدد إيش؟ حبا. مالك قال: بحسب حالة الشخص، إن كان وافد وكما يقولون على جناحي الشوق والرغبة، والمدة اللي حيقضيها ما هو دار عنها متى يعود، فلو سلم كلما دخل للصلاة على رسول صلى الله عليه وسلم لا مانع، لا مانع من تكرار السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم من الوافد الذي سيقيم جزءا ويذهب. أما المقيم في المدينة فلا أحب له كثرة التكرار. إذن الفتوى تختلف باختلاف حال الناس. فكذلك هناك بدأ سبحانه في التطهير لمن؟ أولا للطائفين، ثانيا للعاكفين، ثالثا للمصلين. يمكن من ناحية بلاغية يقال أهم خصائص البيت الطواف، لا يطاف بغيرها، فكان من خصائصها بدأ به أداء لحق الكعبة، ولذا تحية الكعبة إيش؟ الطواف. يمكن من هذه الناحية. على كل هذه مسألة فقهية. حكم صلاة ركعتي الطواف بعد السبع واجبة ولا سنة؟ بعض ما جعلها واجب، مالك يقول هي والطواف سواء، في طهارتها، في لزومها، فيما لو في جبرها هل تجبر بدم؟ قال لا. إذن وإذا فصل بينهما أو انتقض وضوءه بينهما أعاد الطواف وصلى بعد هذا الطواف. فمالك يشدد فيها مرة. إذا طاف عدة أسبوعات، سبعة وسبعة وسبعة، إلى بعضهم يذكر من طاف سبع سبعات أو كان 49 ما يكمل 50، فله أجر كذا. لو فعل هذا إنسان وعطاه الله القوة، هل بعد كل سبع يصلي ركعتين أو يجمل الطواف 49 دورة ثم يرجع ويصلي 9 مرات ركعتين ركعتين؟ أنه يذكر الوجهين أنهما جائزين، لكن الأولى والأفضل عقب كل طواف ركعتين. أشرنا فيما تقدم أن طهر بيتي من أي شيء. الأخ يقول من الشرك، بس إذا تأملنا المهمة التي من أجلها عهد إليهما بتطهيره، إيش المهمة اللي طهرها من أجله؟ من أجلها لمن؟ للطواف والاعتكاف والصلاة. إذن خذ قاعدة عامة، يجب أن نقول طهرا بيتي عن كل ما يشوش على هؤلاء الثلاثة، ما يشوش على الطائف طوافه، ما يشوش على المعتكف اعتكافه، ما يشوش على المصلي صلاته. طهراه من كل دنس، من كل علة، من كل موجب، من كل شغب، من كل خلاف، من كل نزاع، من كل أغراض شخصية، من كل اتجاهات سياسية أو اجتماعية. كل ما يمكن أن يشوش على واحد من هؤلاء الثلاث ما أراد أن يتوجه إليه، يجب أن يطهر البيت منه. إذن لا يجوز لأحد أن يتخذ البيت غرضا أو مكانا لغرض شخصي. لا غرض في البيت إلا لواحد من ثلاث: طائف، معتكف، مصلي. وكل من عطل، وكل من شوش، وكل من عارض أحد هذه الأعمال الثلاثة في البيت فهو معارض لله ولرسوله، لأن هذه مهمة البيت. وله أهمية هذه المهمة كان إسنادها لمن؟ إبراهيم اللي بنوه، اللي بنوهم اللي تعهدوا، ومن هنا كانت حماية المقدسات، حماية مواطن العبادة، حماية الحرمين من أهم ما تكون على المسلمين جميعا. ولا نريد أن نذكر ونعيد ونقول أمور انتهى أمرها، ما حدث من مجرد الانحراف بالغرض في البيت من فتن وخلاق. أي إنسان يأتي بأي فتنة هناك سيشوش على واحد ولا على الشخص ولا على العالم الإسلامي كله. إذن مهمة تطهير البيت بعد إبراهيم وإسماعيل علمان. إبراهيم أبوكم، إبراهيم جدكم، إبراهيم ورثكم البيت بتبعته، يبقى أنتم عليكم أن تقوموا بمهمة إبراهيم وإسماعيل إلى يوم القيامة. وأصبح كل مسلم مطالب بهذا العمل لأنه وريث لإبراهيم وإسماعيل. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. وشوف مكانة تطهير البيت بعهد من الله لإبراهيم وإسماعيل، شرف عظيم. وهكذا كل من عمل في تطهير بيوت الله. وتعرفون قضية المرأة التي كانت تقوم المسجد فمرضت، فسأل عنها صلى الله عليه وسلم فقالوا إنها مريضة، إنها في كذا، قال إذا ماتت فآذنوني أخبروني. طب امرأة تبغى تموت ولا تعيش؟ امرأة ايش شأنك فيه؟ لا، سابقة عملها، شرف خدمتها لبيت الله. عرضت عليه أعمل أمة حتى القذاة يخرجها الإنسان من المسجد، قذاة حصاة تؤذي أو نوى أي شيء يؤذي المصلي. ماتت في الليل أصبح يسأل عنها، سبحان الله، مهتم بها إلى هذا الحد؟ ما أنت قلت لهم وخلاص؟ لا، مهتم لها. قالوا ماتت ودفناها. طيب ألم أمركم أن تؤذنوني؟ وهنا يقولون يتردد المسلم العاقل بين العاطفة والعقل، بين الأدب والامتثال، فبعضهم يسميها كذا ويسميها كذا، يغلب جانب الأدب ولا يغلب جانب الامتثال، يغلب جانب العاطفة ولا جانب العقل. التحقيق تقديم جانب العقل، ولكن وجدنا الاثنين موجودين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما تأخر وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، تقدم أبو بكر، وجد صلى الله عليه وسلم من نفسه نشاطا فخرج، فإذا أبو بكر قد كبر سبح الناس، ما كان من عادته أن يلتفت، ما شعر إلا والرسول صلى الله عليه وسلم بجانبه يصف ويكبر. فراد يتأخر، أشار إليه أن مكانك، ما رجع، رجع. لما رجع بقى الناس من غير إمام، تقدم رسول الله بعد ما صلى، ماذا قال؟ لا، ما منعك يا أبا بكر أن تقوم مقامك حيث أشرت لك؟ أنا أمرتك تبقى ولا لا؟ أمرتني. طب ليش ما امتثلت الأمر؟ اعتذر بإيش؟ بإيه؟ بالأدب. قال ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله. طب رسوله اللي أمرك. لكن لا، فهم أبو بكر أن الأمر تكريم، ومدام تكريم قد حصل وسجلت لأبي بكر أن ابقى مكانك، وعلم الناس جميعا أن الرسول قال لأبي بكر ابقى مكانك، ولو بقي مكانه لصلى خلفه، ولكن تأدبا مع رسول الله وإنفاذا للأمر أو إنفاذا لما أراده رسول الله من التكريم، وتمت مهمة التكريم، رجع. تقديم جانب العقل. كانوا في الأول في جهالة جهلة، كانوا في الأول في ضلال دامس، كانوا في الأول أهمج، يأكل القوي الضعيف، ما في أمة، ما في رعاية، ما في نظام. ولكن بعد الإسلام، ومدة كم يا جماعة؟ يعني بعد الهجرة بسبع سنوات، تأسيس الدولة كان في المدينة، الدعوة العقيلة في مكة 13 سنة، ما أنتجت إلا بعض الأفراد، وفي المدينة بدأ تأسيس الأمة 7 سنوات في تبوك 9 سنوات 9 سنوات يتمكن صلى الله عليه وسلم من 8 تمكن من تطهير الجزيرة وفتح مكة 8 سنوات. الناس 40 سنة الآن ما استطاعوا أن يعيدوا فلسطين. فهذه 8 سنوات من أمة أمية عامية يخرج منها قادة وسادة، الواحد منهم يصلح أن يكون إماما ولو اقتدى به رسول الله. فليصلح لإمامة رسول الله، يصلح لإيه؟ أئمة العالم كله. إذن أبو بكر هنا قدم جانب الإيش؟ الأدب. وهم هناك ما دروا، ولكن نقول جنبوا، قدموا جانب العقل على الإيش؟ على العاطفة. احنا شو ودانا لهذا كله؟ ما كنا عند مين؟ المرأة التي تقوم المسجد. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا ايش ماتت فآذنوني، ماتت في الليل. وهم الان بين الامتثال وبين الادب. طيب الامتثال نروح نصحيه، ونصحيه ازعاج في نص الليل، هذا يشق على رسول الله. العاطفة تأبى ذلك، ما نبغى نتعب رسول الله. والواجب يقول لا، هو قالكم ايه آذنون. غلبوا اي الجانبين؟ العاطفة، لانهم فهموا من امره اياهم تكريمها. ما دام يبغى يكرم احنا كمان نكرم رسول الله. ومسألة يا اخوان، قضية الجنازة في المدينة، يذكر ابن شبة، انتم عندكم درب الجنائز الى الان، شارع درب الجنائز، وعندكم مسمى فرش الحجر. عارفين فرش الحجر فين؟ الجزء شبه الحوش المحجوز بالحديد بالدربزين الاخضر ما بين باب جبريل وباب الايش؟ باب البقيع اللي انفتح جديد. عارفين هذا يا جماعه ولا لا؟ هذا الجزء يسمى فرش الحجر. ما كانش فيه بلاط ولا رخام، كانوا يفرشون الارض بحجر مسوق. الآن في البيوت القديمة، في القاعة، في السيب، بدل ما تكون طين وما في بلاط، يأخذون حجر منعم، الحجر الأسود هذا، ويفرشونه كما تفرش البلاط الآن. فرش الحجر هذا كان يسمى مصلى الجنائز. وش اللي جاب مصلى الجنائز هنا؟ أول ما قدم صلى الله عليه وسلم كان عدد المهاجرين وعدد الأنصار محدود، وخاصة المهاجرين أغراب. كان إذا ما مرض الرجل منهم واحتضر وفي حالة الاحتضار يأتون ويعلمون رسول الله فلان يحتضر عندنا احضره، فيأتوا يحضر. فإذا ما قضى أمره حضر صلى الله عليه وسلم جنازته، تغسيله، ويصلون عليه في مكانه، ثم يذهب معهم إلى البقيع. فلما كثر ذلك على رسول الله قالوا نحن بهذا نتعب رسول الله، فلو أننا انتظرنا بموتانا حتى نجهزهم ونذهب بالجنازة إلى رسول الله عند بيته فيصلي عليها. فهمنا جماعة ولا لا؟ واتخذوا هذا المكان شرقي حجرة رسول الله مكان للإيش؟ الجنائز. فيأتون بالجنازة من الشرق ولا من الغرب ويضعونها في هذا المحل، لأنه أقرب ما يكون إلى حجرة رسول الله، فيعلمونه فلان حضر، جنازة فلان موجودة، فيصلي عليه. فكان مصلى الجنائز. بعدين شوية شوية دخلوها في المسجد ويصلي عليه في المسجد. يهمنا ايه؟ كان اذا مرض الانسان واحتضر اذنوا رسول الله فحضر. اذا امر ما هو جديد، ولكن لما يهتم بهذه المرأة؟ لانها كانت تقم المسجد، ومن هنا كان شرف خدمة بيت الله فوق كل شرف، ابتداء من ابراهيم واسماعيل عهد الله إليهما بتطهير البيت لمهماته الثلاث: الطواف الاعتكاف الصلاة. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. لما قالش والراكعين؟ ما قال الطائفين والعاكفين؟ طيب ليه ما كان يقول والراكعين؟ من أكثر الركع السجود ولا الطائفين؟ ها الركع. يجي في وقت ما تلاقي عند الكعبة إلا واحد. يقول أهل مكة وتاريخ مكة ما خلت الكعبة من طائف قط. واذكرون أخبار ونسمع من بعض الناس لما دخل السيل يقول نرى من يطوف يسبح على الماء ويطوف وما خلت الكعبة من طائف قط. لكن في الوقت اللي يطوف واحد حول الكعبة في مصلي واحد في البيت ولا أكثر؟ إذن عدد المصلين أكثر ولا عدد الطائفين؟ إذن والركعي تتماشى مع الواقع. ولهذا يقولون زيادة المبنى تدل على زيادة الإيش؟ المعنى. وهكذا زيادة الحروف تدل على زيادة المعاني. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود.